بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 34: حتى في اللغة للغاية، ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره كذلك، ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني، فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. وقال أبو حنيفة: معناها الرفع والقطع، كقوله تعالى: حتى تغتسلوا، أي ترفع الجنابة وتقطعوا حكمها، فمعناه في الآية: حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول ويقطع أحكامه. وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له، وفرع بعضهم على هذا الخلاف في مسألة هدم الطلاق، وهي أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنها تعود على ما بقي من نكاح الأول عندنا على الصحيح من الروايتين عن أحمد، لأن النكاح الثاني عالم عن انتهاء علة التحريم، فلا مدخل له في هدم الطلاق. وعند أبي حنيفة تعود بطلاق كامل، لأن الزوج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه. طيب، هذه مسألة التي ذكر المؤلف تسمى مسألة الهدم، مسألة الهدم أي هدم الطلاق، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنه كما قال الله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجها الزوج الثاني، دخل بها وجامعها، ثم عادت الأول، فإنها تعود بثلاث، ما نقول تعود بطلقة بل بثلاث. وهذه المسألة، مسألة الهدم، لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يطلقها ثلاثا ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ثم تعود إلى زوجها الأول، فحينئذ تعود إليه بثلاث، لأن نكاح الثاني كان شرطا لحلها للأول، إذ لو لم تتزوج الثاني لم تحل للأول. الحال الثانية أن يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يفارقها وتتزوج، ثم يطلقها الثاني فترجع للأول، فهل ترجع للأول بثلاث أو بما بقي؟ مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلقتين ثم فارقها، كم بقي له؟ طلقة. تزوجت بزوج ثم مكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى الزوج الأول، عقد عليها عقدا جديدا. الآن إذا تزوجها الزوج الأول، رجعت الأول، هل ترجع إليه بثلاث طلقات أو ترجع إليه بما بقي وهي واحدة؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء أن ترجع إليه بواحدة. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن نكاح الثاني في المسألة الأولى كان شرطا لحلها لزوجها الأول، ونكاح الثاني في المسألة الثانية ليس شرطا. الرجل الذي طلق زوجته طلقتين ثم تزوجت بآخر، هل من شرط نكاحه لزوجته لو حتى لو خرجت من عدة أن تنكح زوجا؟ لا. إذن نكاح الثاني لا أثر له في إحلالها لزوجها الأول، فلم يهدم الطلاق. الصورة الثالثة أن يطلقها زوجها، أن يطلق الرجل امرأته طلقتين مثلا ثم تبين منه بحيث أنها تخرج من العدة ثم يعقد عليها عقدا جديدا، فهذه تعود إليه بطلقة واحدة بالاتفاق، تعود بالاتفاق. إذن هذه مسألة الهدم عندنا صورتان بالاتفاق وصورة فيها خلاف. الصورة التي بالاتفاق إذا طلقها كم؟ ثلاثا، فإنها تعود إلى الزوج الأول بثلاث. والصورة الثانية من الصور التي فيها اتفاق إذا طلقها دون الثلاث ثم خرجت من عدة وبانت من ثم عقد عليها فإنها تعود إليه بما بقي وهي واحدة. الصورة التي فيها خلاف أن يطلقها دون الثلاث ثم يفارقها ثم تتزوج ثم يفارقها الزوج الثاني ثم تعود للأول، فهل تعود إليه بما بقي أو تعود إليه بثلاث؟ فيه خلاف. مذهب أبي حنيفة تعود بطلاق كامل، والقول الثاني أنها تعود بما بقي وهي واحدة. ووجه ذلك أن نكاح الثاني لم يكن شرطا لإحلالها لزوجها الأول لأنها تحل له بدونه. نعم. ها؟ الصورة الثالثة أن يطلقها دون الثلاث اثنتين ثم تخرج من العدة ثم بانت من ثم يعقد عليها عقدا جديدا. نعم، يعني بدون أن يتزوجها شخص تعود بما بقي، هذا بالاتفاق يعني بواحدة. نعم. لا أثر له شيخ، قلت لا أثر له، يعني الزوج الثاني ما عنده أثر في الحالة الثانية. في الحالة الثانية ما له أثر، يعني لو فرض أنه ما تزوجها تحل له ولا ما تحل؟ تحل، بخلاف المسألة الأولى فالله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الهدم، أي أن هل نكاح الزوج الثاني هل يهدم الطلاق السابق من الزوج أو لا؟ نقول إن كان نكاح الثاني شرطا لإحلالها للأول هدم، وإلا فلا. نعم. شلون ترجع يعني؟ إيه هذه ما في إشكال، هذه الإشكال في الثاني، رجل طلق زوجته مثلا طلقة وخرجت من عدة ثم تزوجت بآخر وفارقها عادت الأول، هل تعود إليه بثلاث ولا باثنتين؟ ها؟ أنت تقول بالباقي، نقول لا، نكاح الثاني يهدم، هذا اللي فيه الخلاف. نعم. الراجح أنها ما تهدم، أنها تعود بما بقي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 35 إلى موضوعة الانتهاء الغاية، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في المسألة مذاهب، أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان. والمذهب الثاني أن وعلى هذا فما بعد ما قبل إلى داخل لا ما بعدها، فإذا قلت لك من هذا إلى هذا فالذي بعد هذا لا يدخل، ولا سيما إذا قرن بمن، إذا قل لك من هذا إلى هذا فما بعد إلى لا يدخل. وهذه المسألة يعني يتساهل فيها الناس، يعني أحيانا نقول من السبت دورة علمية من السبت إلى الخميس، وهم يجعلون الخميس داخل، ولا اللغة الصحيحة أن يقال من السبت إلى الجمعة، لأن تجد أنه يقول من السبت إلى الخميس، تظن يعني لو أخذت بالقاعدة أن السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء خمسة أيام والخميس غير داخل، لكنهم يجعلون الخميس داخل. نعم. وهذا خلاف الأفصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، ها، نعم، إيه بس ما لم يخالف لغة. نعم. هم تعارف صحيح. نعم. عملتها وصححتها بالصحيح ينتظرونك الجمعة. إيه هذا المشكلة. إيه. نعم. يقول لو قلت إلى الجمعة يحسبون الجمعة موجود فيها. نعم فيها. فحمد الله، قل ما في حلال وحرام لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمذهب الثاني أن الغاية المحصورة تدخل، وعن أحمد ما يدل عليه. والمذهب الثالث إن كانت الغاية من جنس المحدودة كآية الوضوء دخلت، وإن كانت من غير جنسه كقوله أتم الصيام إلى الليل لم تدخل، وهذا قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا قاله في الوضوء في التنبيه. والمذهب الرابع إن لم يكن معه من دخل وإلا فلا، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. والمذهب الخامس رجحه في المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فإنه لا يدخل وإلا فيدخل، كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه وليس تعين. طيب في آية الكريمة ثم أتم الصيام إلى الليل، فنقول ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها، ولهذا الصيام ينتهي بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يشكل على هذا قوله وأيديكم إلى المرافق، إلى ظاهره أن إلى أن المرفق لا يدخل، أخذنا بالقاعدة أن المرفق لا يدخل، فاختلف العلماء في الجواب عن هذه الآية، فقيل إن إلى هنا ليست للغاية وإنما هي بمعنى مع، إلى بمعنى مع، كقوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، واضح؟ والقول الثاني أن إلى على ظاهرها وأن المرفق لا يدخل على ظاهر الآية، لكن دلت السنة على دخول المرفق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقين. إذا للعلماء في الجواب عن الآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق وأيضا وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا أخذنا بالقاعدة أن ما قبل إلى داخل لا ما بعدها، فالمرافق أو المرفق والكعب ليس داخلا، فكيف نجيب؟ نقول هنا للعلماء جوابان، الجواب الأول أن إلى بمعنى مع، أين النظير؟ قال نظيرها قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. والثاني أن إلى هنا على ظاهرها وعلى بابها، لكن دلت السنة على دخول المرفق كما تقدم، وهذا أولى، لأن إتيان إلى بمعنى مع أو التنظير فيه نظر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض، فوجب الحكم بالدخول. والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان أنها إن اقترنت بمن فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين. والمذهب السابع واختاره الآمودي أنها لا تدل على شيء ولم يصحح ابن الحاجب شيئا. شوف سبعة أقوال في إلى، كل ما تتصوره عقلا موجود. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تنبيه، أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها أم لا، ولم يفصلوا. وقال القرافي في شرح التنقيح ينبغي أن يحمل الخلاف على إلى دون حتى بسبب تضافر قول النحاة أن حتى لها شروط، أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه وآخر جزء منه أو متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم، فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم، فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه فائدة، بل يندرج ليس إلا. ويحمل الخلاف على إلى فإنه ليس فيها نقل يعارضنا والله أعلم. قال ابن هشام وليس كما ذكره القرافي، بل الخلاف مشهور يعني في دخول ما بعد حتى، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة لا الخافضة، والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو. إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق. ها؟ أي حتى عمر، نعم تكون عاطفة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بالقاعدة، منها إذا شرط العاقدان الخيار في البيع أو غيره مما يشرع فيه الخيار إلى الليل أو الغد، لم يدخل الليل أو الغد في المدة في أصح الروايتين بناء على المشهور من القاعدة. نعم هذه المسألة الأولى، إذا شرط العاقدان الخيار، والخيار اسم مصدر اختار، وهو التخيير بين إمضاء العقد أو فسخه، التخيير بين إمضاء العقد أو فسخه، وإن شئت فقل طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. والخيار هنا خيار الشرط لا خيار المجلس. فإذا قال مثلا بعتك هذا البيت بشرط أن لي الخيار إلى الليل، إلى الليل، فالليل لا يدخل، لأن إلى لماذا؟ للغاية. أو قال إلى الغد فإنه لا يدخل. نعم، بناء على ما تقدم من أن ما قبل إلى داخل لا ما بعدها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أخرى يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة، ومنها: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ مذهبنا الوجوب. وقال داود وزفر لا يجب. زفر، أحسن لي. وقال داود وزفر لا يجب. قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة. قلت: قول داود وزفر رواية عن أحمد ذكرها صاحب الرعاية. وأما بناء الوجوب بناء على الأخذ بالظاهر، أيديكم إلى المرافق وما بعد إلى لا غير داخل، أرجلكم إلى الكعبين وما بعد إلى لا يدخل. لكن الذي يقول هذا يعني ينبغي أن ينظر إلى السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه. نعم، نعم. الهدم، الهدم، إيه. الأولى يعني يصفر تماما. يصفر تماما، نعم. أقول لك لا تألف متن يقول وإن طلقها صفر تماما. الثانية، الطبلون هذا تصفر. إيه نعم. الأولى اللي طلق ثلاثا ثم تزوجت يصفر بالاتفاق. نعم، هذه فيها خلاف. إذا طلق دون الثلاث، يعني طلق طلقة أو طلقتين ثم تزوجت ثم عادت الأول، هل تعود بثلاث أو لا؟ مذهب أبي حنيفة أنها تعود بثلاث، يقول لأن الزوج الثاني هدم. أي صفر، أنت مصر على صفر. أما الثالثة ما في إشكال، لأن ما في زواج، ما في نكاح أصلاً. طلق طلقتين ثم خرجت من عدة، الآن بانت من لا تحل إلا بعقد، إذا عقد عليها تعود بما بقي. يعني مثلاً طلق ثنتين ثم خرجت من عدة وعقد عليها تعود بواحدة فقط. أي ما يصفر نفسه.